بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط رقم 35 بعد 300 على 1. هذه أمسية طيبة إن شاء الله، لنسمع بعض المعاملات التي تجري في البنك الإسلامي حسب ما أخبرني أبو عبد الله. أقترح أنه إذا كان مثلا هناك عديد من المعاملات، 5، 6، 10، أقل أكثر مش مهم، إنما نختار من هذه المعاملات ما يمكن أنه يكون بلغك أنه في حولها أو حول بعضها تساؤلات، ليبدأ البحث فيها، فإن اتسع الوقت بغيرها انتقلنا إلى غيرها. إن شاء الله. شو رأيك؟ إن شاء الله. طيب. أنا بقترح إني أبدأ من البداية بعجالة، ولو أنها واضحة يعني تكون، بحيث يستفيد منها السامع. على كل حال هذا اقتراحي ولك أنت رأيك. طبعا في البداية عمل البنك من اجتذاب الودائع لا تصرف فيها، استثمارها يعني. نعم. بيجتذب البنك الودائع من العملاء بشكل حسابات كأي بنك تاني، كاجتذاب ودائع يعني. وطبعا بيستثمر هاي الأموال، احنا بنجي لمجال الاستثمار الأموال، بيستثمر هذه الأموال في 3 اتجاهات. الاتجاه الأول اللي هو تمويل المرابحة للآمر بالشراء. الاتجاه الثاني المشاركة المتناقصة. الجهة الثالث اللي هو المضاربة مفهومها في الإسلام بنفس المفهوم يعني. نعم. اسم المضاربة. طبعا التركيز في عمليات البنك على تمويل المرابحة، وتمويل المرابحة بالتركيز يعني، عمليات الثانية بتضل أخف كتير والمضاربة أقلها، مشان نكون يعني واضحين يعني. نعم. تمويل المرابحة الأمر بالشراء اللي هو طبعا بقوم البنك أو العميل اللي بده يستدين الغرض نفسه، او خلينا نعطي مثلا عملي بكون اوضح. مثلا بدي واحد يشتري 20 طن حديد، بيجي للبنك بقول انا بدي اشتري 20 طن حديد من المحل الفلاني بموجب فاتوره العرض، هاي ثمنهم مثلا 10,000 دينار. البنك بقوم بشراء هذه الكميه من الحديد وبسلمها على ظهر السياره للآمر بالشراء، طبعا مقابل كتابه كمبيالات بسعر أو بثمن أكثر من 20,000 دينار، اللي هو طبعا إضافة نسبة ربح محددة من البداية يتفق عليها، تسدد على أقساط شهرية حسب المدة اللي يتفق عليها، والمدة تتحكم في سعر الربح يعني نسبة الربح. يعني مثلا إذا سنة بكون مثلا 7%، إذا سنتين تصير 13%، إذا وهلما متوالية. طبعا بقوم بتسديد الأقساط المبلغ زائد ربح، هذا التمويل المرابح لأمر الشرع. طيب الآن أنت بتقول كما طبعا قيل لك أمر به الشرع، وين نص الشرع بإباحة هذه المعاملة التي يسمونها اليوم بالمرابحة؟ هل أعطوكم الدليل على ذلك؟ طبعاً هو الكتاب الأم الشافعي بذكر فيها في حديث، طبعاً بعضهم سمعت أنه ضعفه أو ما ملوش سند يعني قوي إنه. لكن الصورة اللي أنت عرضتها الآن بيقول فيها الإمام الشافعي؟ أنا هذا اللي بحكي لك الناحية العملية اللي بيصير عندي. لا، الناحية العملية شيء والناحية الفقهية شيء آخر. الناحية العملية حكيت ما يقوم به البنك مع المتعاملين معه. نعم. الآن هنا ليس البحث، البحث أنك أنت عم تسمي هذه المعاملة تبعا طبعا للموظفين الكبار والصغار هناك، أما تسميها مرابحة أمر أو أباحها الشرع على الأقل. الآن خلينا نحن بقى نقف عند هذه الصورة وننظر الشرع اللي آمنا فيه ومن ما جاء فيه أحل الله البيع وحرم الربا. الربا معلوم عند الجميع هو أخذ زيادة مقابل القرض، هذا هو الربا. بحيث لو أخذ إنسان من البنك أو من شخص 100 دينار على أساس يوفي 100 بعد مدة معينة 105، الخمسة هي بتكون ربا، أليس كذلك؟ نعم. هذا أمر متفق عليه. الآن بعد ما نركز في أذهاننا هذه الحقيقة المتفق عليها، ننتقل إلى شيء قد لا يتنبه له كثير من الناس. هذا الشيء هو الذي يسمى عند بعض الفقهاء بالحيل الشرعية. في عندك فكرة عن هذا الاسم الحيل الشرعية؟ عندك فكرة عنها؟ لا والله ما عندك فكرة. الحيل الشرعية المقصود بها الاحتيال على الحكم الشرعي بحيث نخرج منه إلى حكم آخر. بيكون الأمر محرم في الشرع بالاحتيال على الصورة، ينتقل الحكم من التحريم إلى التحليل. ولتوضيح المسألة هذه نأتي بمثلين اثنين، أحدهما معروف في ظني عند أكثر المسلمين والذين نفترض أنه فيهم شيء من الثقافة العامة بالشريعة الإسلامية. أما المثل الثاني فيختص به من كان عنده علم خاص بالسنة المحمدية. المسألة الأولى، في لغة الشرع اسمه نكاح التحليل. عندك فكرة عن نكاح التحليل؟ المستحل يعني لما أخذ يقولون الكيس المستعار يعني؟ أيوة. عندك فكرة؟ نعم. كويس. هذا في بلادنا السورية بيسموها التجحيشة، تجحيشة. وأظن صورة النكاح اللي هو نكاح التحليل واضحة في ذهنك ولا نشرحها؟ لا لا لا طبعا واضحة. واضحة. طيب مقتنع بأنها محرمة؟ طبعا يعني مفروغ منه. مفروغ منه. اللي بعرفه أنا أنه محرم. جميل جدا. لماذا كان محرما؟ هنا بقى بيت القصيد كما يقال. لماذا كان محرما؟ لأن الغاية من هذا النوع من النكاح هو استحلال ما حرم الله. ما الذي حرمه الله؟ قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. زوج. كويس. ربنا عز وجل بحكمته جعل الطلاق على 3 مراحل. طلقة أولى لا تبي منه الزوجة وتصبح حرة، لا تبقى في عصمته ما لم تنقضي عدتها. في أثناء هذه العدة يستطيع أن يراجعها شاءت أم أبت. كذلك الطلقة الثانية. أما الطلقة الثالثة فمجرد ما تقع منه على الوجه المشروع، هنا يأتي قوله تعالى السابق فإن طلقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. في الطلقة الأولى حلت له أن يراجعها في العدة، في الطلقة الثانية حلت له أن يراجعها في العدة، في الطلقة الثانية خلاص منها، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. الآن المحلل ماذا يفعل؟ يتفق معه أن يتزوج هذه المرأة ويبات عندها ويجامعها على أساس أن يطلقها مشان تحل زوجها الأول. هذا الزوج الثاني وضعه في تزوجه بهذه المرأة المطلقة ثلاثا ليس كالزوج الأول. الزوج الأول ككل الأزواج حينما يتزوج الرجل المرأة على أمل أنه ليعيش معها ويقضي حياته في سعادة، كما قال تعالى وخلق منها زوجها ليسكن إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الزوج الثاني ما بيتزوجها ليسكن إليها وإنما ليحلها للزوج الأول. الآن إذا كان هذا هو نكاح التحليل والرسول عليه السلام حرمه أشد التحريم لأنه جعل له عقوبة أشد العقوبات وهي اللعن، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له، وسمى المحلل كما تعلم بالتيس المستعار. لو نظرنا إلى الناحية العملية في نكاح التحليل لوجدناه في الصورة كنكاح الأول، نكاح الزوج الأول. ماذا على أي أساس قام هذا النكاح الأول؟ أولا خطبة الزوج، موافقة الزوجة، موافقة الولي وشهود اثنين، عقد. نكاح التحليل هالشروط هذه توفرت صح؟ لكن النية اختلفت. الآن هالمعاملة التي كنا في صدد الابتداء بالبحث فيها وهي المسمات بالمرابحة هي تماما كنكاح التحليل. ليه؟ لأنه بيع وشراء وكل الشروط متوفرة في هذا البيع. لكن ما هو المقصود من وراء هذا النوع من البيع؟ هو استحلال الربا. هنا بقى قد ندخل في شيء قد نكون بعيدين بعضنا عن بعض، لكننا سنقترب إن شاء الله. وين الصورة هذه أن استحلال الربا؟ الآن لو تركنا شخصية البنك إلى شخص غني، جاء رجل إليه وقال له أنا بدي أشتري طن من الحديد وثمنه مثلا 1000، فأنا أرجو أن تقرضني 1000 إلى شهر مثلا وبعطيك مقابل 1100 مثلا، بيقولوا لا هذا 100 ربا حرام ما بيجوز. بارك الله. اذا شو الطريق؟ روح انت خذ الطن من الحديد وما عليك، وبس بتدفع لي ايش مقابل 1100. شو الفرق بين الصورتين؟ مثل الفرق بين نكاح الحلال ونكاح التحليل. الشروط متوفرة، بس هون الغني اللي بالظاهر بأنه ناس مناه وصلاح وصرح على المكشوف أنه أنا هالمية ما بقبلها، إذا بدي أعطيك 1000 ليدك ما بقبل أخذهم 1100 لأنه هالمية هي ربا. شو الفرق بين هذه الصورة والصورة اللي هي هو دخل وسيط بينه وبين التاجر وقال له روح انت خذ الطن من الحديد وبتدفع لي بدل 1100. ما في فرق سوى الشكل اختلف. واللي بيأكد لك الآن ما ذكرته أنت آنفا أنه إذا كان لشهر بتكون نسبة الربح كذا، إذا لشهرين أكثر، إذا لسنة أكثر، وهكذا. كل ما تأخر الوفاء كل ما تضاعف إيش الربح. طيب شو الفرق بين المرابي اللي في مثالنا الأول امتنع رجل صالح ما بيأكل ربا، لكن اللي بيأكل ربا على المكشوف نفس المعاملة هي، إذا استقرط منه 1000 لشهر بيأخذ منك مثلا ربع بالمية 2 أو 3 إلى آخره، لكن السنة زادت إيش الربا. نحن نسأل الآن البنك الإسلامي ليش ما تضاعف الربح كلما تأخر في الوفاء؟ أليست هذه المعاملة هي نفس معاملة الربوية الصريحة؟ لكن كل ما في الأمر هنا أنه دخل صورة بيع. لو راح واحد منا إلى البنك وقال له أعطيني 1000 دينار قرض حسن بدي اشتري طن حديد، ما بيعطي. بعطي بس محدود. بدنا المعاملات اللي عم تجري بما يسمونه المرابعة. لو إجا قال له أعطينا بدل ما أنت تدخل وسيط بيني وبين التاجر أعطيني أنا هالألف وبروح أستلم الحديد أو أي بضاعة، بقول له لا أنا بدي أربح. حينئذ يقال له بدك تربح اشتغل بالتجارة، مش اشتغل بتغيير صورة الربا كما فعل المحلل لما حرم الله عز وجل من النكاح. أنا قلت أنه بدي أذكر مثالين، أحدهما معروف وصدق ظني، المثال الثاني حيقرب لك الموضوع أكثر. وهو هناك حديث في الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم، جملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. شو معنى الحديث؟ الحديث أولا يشير إلى نص في القرآن الكريم وهو قوله عز وجل فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. حرم الله على اليهود طيبات كانت أحلت لهم. ما هي هذه الطيبات الذي حرمت عليهم بسبب ظلمهم؟ الشحوم. فالله عز وجل لما أباح لهم الذبائح وكانوا يأكلونها شحما ولحما فبظلمهم ربنا عز وجل عاقبهم وحرم عليهم الشحم وأبقى لهم اللحم الأحمر على الأصل. اليهود ما صبروا على هذا الحكم الجديد، ماذا فعلوا؟ احتالوا، أخذوا الشحم وضعوه في القدور وأوقدوا النار من تحتها فأخذ شكلا جديدا. أما هو طعمه ودهنه وكيمياويته لا تزال كما هي على خلق الله عز وجل. كل ما في الأمر أنه تغير الشكل، فبسبب تغيير هذا الشكل استحلوا بيعه وأكل ثمنه. والرسول عليه السلام قال وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. لذلك فالإسلام من عظمته في تشريعه أنه لا ينظر إلى الشكل وإنما ينظر إلى المضمون. فإذا كان الله عز وجل حرم الربا لأنه فيه استغلال حاجة المحتاج، فسواء كان هذا الاستغلال مباشرة بواسطة القرض والوفاء أو بواسطة إدخال صورة بيع. وأقول صورة بيع لأن الحقيقة هي صورة بيع، لأن البنك ما هو تاجر. وأنا راح أرجع الآن إلى مسألة أخرى لها صلة وثقة بما نحن في صدده الآن، لنعلم أن البنك الإسلامي في كل بلاد الدنيا اليوم ماذا فعلوا؟ حلوا محل التاجر أو محل الشركة. الشركة تبيع بثمنين، كاش وتقسيط. هذا البيع يجب أن نفهمه، هل هو مشروع أم ليس بمشروع؟ فإذا تبين لنا بالنظر إلى النصوص الشرعية أن هذا البيع بيع التقسيط مقابل الزيادة هو غير مشروع، هنعرف أن عمل البنك هذا غير مشروع من باب أولى. إذا رجل أراد أن يشتري مثلا سيارة، بيروح عند الشركة بيفاصل وبيساوي عن ثمنها، بيسمع سعرين، سعر الكاش مثلا 10,000 وبالتقسيط 11,000 أو نحو ذلك، فماذا جاء عن الرسول عليه السلام في هذا النوع من البيع؟ جاء هناك حديثان بل أكثر من حديثين، أحدهما حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيعتين في بيع، وفي لفظ عن صفقتين في صفقة. قيل لراوي الحديث فهو سماك بن حرب: ما بيعتين في بيعة؟ قال: أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسية. هذا الوصف تماما ينطبق اليوم على ما يسمى ببيع التقسيط. كاش 10,000، بالتقسيط 11,000، وقد تزيد وقد تنقص على حسب إيش المدة. هذا نهى عنه الرسول عليه السلام في هذا الحديث الأول، نهى عن بيعتين في بيعة. قال الراوي: أن تقول أبيعك هذه البضاعة بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيتها. الحديث الثاني قال عليه السلام: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. هذا الحديث بيعطينا فائدة لا نأخذها من الحديث الأول، بل يعطينا فائدتين، لأن الحديث الأول حيث أن فيه التصريح بالنهي عن بيعتين في بيعة، والنهي في المعاملات الأصل أنه يفيد الفساد والإبطال، فلو وقفنا عند هذا النهي في الحديث الأول لقلنا أن هذا البيع بالسعرين ولو انتهى إلى سعر واحد فهو بيع باطل لأن الرسول عليه السلام نهى عنه. لكن الحديث الثاني بيعطينا فائدتين: الفائدة الأولى أن هذا البيع ليس باطلا، إنما هو نافذ وواقع الفائدة الثانية هي أن هذه الزيادة ربا، فإذا أراد البايع التاجر أن يكون بيعه مشروعا، فإذا باع بالتقسيط فعليه أن لا يأخذ الزيادة، لأن هذه الزيادة ربا. بعض العلماء يقولون اليوم تبعا لبعض من سلف في تفسير الحديث الأول نهى عن بيعتين في بيعة، النهي هنا هو لجهالة الثمن. ليش؟ لأنه عرض ثمنين، ثمن النقد وثمن التقسيط، هيك تصوروا بعضهم. نحن بالنسبة لبعض المتقدمين من دائلهم عذر، لكن التعامل الواقع اليوم لا يمكن أن نتصور لهم عذرا إطلاقا. لماذا؟ لأنه سابقا ما في شيكات، ما في وصولات، ما في أي شيء سوى إيش؟ كلام، يعني كما كان تماما الزواج سابقا، ما كان يعقد الزواج في المحاكم الشرعية ولا يكتب صك في ذلك، وإنما مجرد شهود ورضا الولي والخاطم والمخطوبة وهكذا. أما سابقا كان البيع كالنكاح تماما، قديش حال بضاعة بيقول له بعشرة نقدا وبيدعش بالتقسيط، إيه عرض ثمانين، يا ترى على أي ثمانين انفصل البيع وانعقد البيع؟ مع أنه حتى في الزمن السابق ما هي غامضة، فيها وضوح، لأنه من حيث الواقع إن دفع الشاري العشرة في المثال ما ضع فيه إشكال، طاح الثمن الثاني، وإن لم يدفع وأخذ البضاعة بقي في ذمته الثمن الأكثر 11. لكن اليوم الأمر أوضح، راح ينكتب إيش؟ إكلات وصولات وعقود وإلى آخره. وين جهالة الثمن في هذه المعاملة؟ استنباطا من الوقوف عند الحديث الأول، الجهالة مش واردة إطلاقا، لكن بيجي الحديث الثاني كما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف وبيبين أنه سبب النهي هو أنه في ربا مش في جهالة في الثمن. فقال عليه الصلاة والسلام من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أي أنقصهما ثمنا أو ربا. فالآن التاجر المسلم إذا أراد أن ينجو من الربا فلا يجوز له أن يزيد في ثمن التقسيط على ثمن النقد، يجب أن يجعل الثمن واحدا، لأنه إذا فرق بين الثمنين وأخذ الزيادة مقابل التقسيط اعتبره ربا صراحة في الحديث الثاني، وحينئذ بيرجع الموضوع إلى ما قلناه سابقا، شو الفرق بين المرابي صراحة؟ هاي 100 بعد شهر تعطينا 105، وبين هاي البضاعة اللي بدك اياها روح اشتريها بس بدك تدفعلي 105 وهي ثمنها قديش؟ 100. إذا هالخمسة هذه أخذت مقابل الصبر في الوفاء سواء نعم للأجل، الأجل نصيبي، أيوة. لكن الفرق شكلي في الصورة الربوية المكشوفة واضحة، في الصورة الخفية دخل في معاملة البيع والشراء، لكن هذه المعاملة ليست مقصودة بالذات، إنما المقصود بها الوصول إلى استحلال ما حرم الله، بدليل أن هذا ما نسميه مرابي، مرابح. إذا قلنا له يا أخي أعطينا نحن من روح نشتري ومنسلم، ما بيرضى يعطينا. ليش؟ بده يربح. بدك تربح، ما هي طريقة الربح انك تاخذ مقابل قرضك الي، تاخذ الفائدة اللي بيسموها فائدة وهي ربا، مقابل قرضك الي تاخذ الربا، هذا حرام. لكن انت عم تتستر وراء ايش؟ البيع. اذا قلنا له يا اخي اعطينا، نحن بنروح بنشتري وبنسلم، ما بيرضى يعطينا. ليش؟ بده يربح. بدك تربح، ما هي طريقة الربح انك تاخذ مقابل قرضك الي، تاخذ الفائدة اللي بيسموها فائدة وهي ربا، مقابل قرضك الي تاخذ الربا، هذا حرام. لكن انت عم تتستر وراء ايش؟ البيع، وانت لسه بايع، لانك انت راح تتصل مع الشركة وتدفع لها ثمن النقد، وبدل ما الشركة الآن تأخذ فرق التأصيل، مين راح يأخذ الفرق؟ البنك. هذه يعني الصورة لشرح عملية التي يسمونها بالمرابحة. المرابحة، أنا اشتريت هذا الجهاز بمية، بتربحني بتعطيني خمسة، هاي مرابحة. أما المرابحة وراء الاحتيال على أكل الربا باسم بيع وشراء، بيع وشراء يصير مع الشركة مو مع البنك. والبنك لما بده يعمل بائع يفتح محلات. فعلا هلا كما نسمع في الكويت في يعني بنوك صارت تجيب ايش سيارات، لكن ما خلصوا من المشكلة، لأنه لا يزالون يبيعون بايش؟ بسعرين. لكن خلصوا من الصورة اللي نحن عم نحكيها الآن، أنه البنوك الإسلامية إلا القليل منها أنه عم يسموها مرابحة، وهذه مرابحة وليست مرابحة. وأنت تذكر إن شاء الله قول الرسول عليه السلام: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. ومن مداخل الشيطان على عدوه الإنسان واحتياله عليه أنه بيطلع له بأسماء بيطلقها على مسميات مخالفة للشريعة، لكن هو بيحسن الألفاظ فبيغتر بعض الناس فيسمون هذه الأشياء المحرمة بغير اسمها. وهذا في العصر الحاضر له أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. لا شك أنك سمعت يوما ما أن بعض الناس بيسموا الخمور بالمشروبات الروحية، سمعت هذا؟ نعم، ولا لا؟ مكتوب على الكرمات. مكتوب، هذا من هذا الباب تماما، يسمونها بغير اسمها. كمان بدي أدرج معك لشيء أدق شوي، في هناك أناشيد يسمونها بالأناشيد الإسلامية، شايف؟ فالآن طابع العصر الحاضر لما صار ما يسمى اليوم بالصهوة، صاروا الناس اللي بدهم يلعبوا على البشر يستغلوا الصهوة أي اسما، أما معاملة لا. فهذه الأناشيد الإسلامية في منها كلمات لو نطق بها الإنسان نطقا واستحل هذا وعرف ما في ذلك لكفر، لأنه فيها شرك وفيها ضلال. يمكن سمعت مثلا من أناشيد اللي كانوا يتغنون بها قديما في مدح الرسول عليه السلام، قول البوصيري: فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. سمعت الأبيات في زمانك؟ الحمد لله. لكن هذه أبيات يتبرك الناس بها اليوم إلى اليوم، لكن هذا شعر قديم. الآن في أشعار جديدة تتضمن معاني جديدة، في بعضها أيضا معاني مخالفة للشريعة الإسلامية. فالشيطان بزين للناس أن هذه أناشيد إسلامية بدل إيش؟ الأغاني الماجنة المحرمة، وبتلاقيها على نفس الأوزان وعلى نفس القافية بس هذه أناشيد إسلامية وديك إيش أغاني هذه بلا موسيقى محرمة. نعم هذه بلا موسيقى وهذه كان موسيقى لكن شوف الدرج كمان الشيطان بهم دخلوا الدف أخيرا في الأناشيد اللي بيسموها الأناشيد الإسلامية دخلوا فيها الدف. وهنا في الإذاعة رأينا في بعض الجلسات التلفزيونية رجل مع الأسف من سوريا الترمذي بيمسك الدربكة وبيعود بيتغني وهذا حرام باتفاق علماء المسلمين. فكيف دخلت الآلة الماجنة فيما يسمى بالأناشيد الإسلامية؟ الشيطان من مكره ببني الإنسان ما بيفاجئه بأشياء محرمة لأنه بينفر منها. وهذا المثال 100 ندفع 105 لا هذا ربا، لكن روح خذ الحاجة ونفس النتيجة واحدة. هالصورة هاي كل ذروب أبطاحهم كما يقال. فإذا تذكرنا بقى نكاح التحرير وذكرنا قول الرسول في لعن اليهود حينما حرمت عليهم الشحوم جملوها أي ذوبوها وباعوها وآكلوا أثمانها، ثم ضمننا إلى ذلك ما هو منصوص القرآن الكريم من استحلالهم الصيد يوم السبت، لكن مو بطريقة الصيد تعرفها هي طبعا لأنها مذكورة في القرآن أكيد. فمع ذلك لعنوا. صحيح الصورة اختلفت، ما صادوا يوم السبت لكن سدوا الخلجان على الأسماك اليتادد على أنه ما في شيء يزعيها ويعرضها للخطر. حيوان هو لكن عنده فهم يتناسب مع حيوانيته. أي نعم. فلعنوا. كثير من المسلمين اليوم يقعون فيما وقع فيه اليهود من قبل، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله. قال: فمن الناس؟ بيع التقسيط هذا المنظم اليوم أظن كل واحد منا وخاصة اللي بيشتغل بالبنك بيعرف أنه يبضاع أجنبية، أليس كذلك؟ مش شرط في محلية يعني الأفكار مستوردة أفكار مستوردة هذه بضاعة أجنبية بلا شك. نحن في هذا العصر لما تربينا بسبب استعمار بعض الكفار لبعض البلاد الإسلامية مفاهيمنا اختلفت وتأثرنا بأذواقهم وعاداتهم. شوف النتيجة الآن، التاجر في الزمن الأول كان بيستطيع أن يكون أعبد من الذي يقوم الليل ويصوم النهار، وهو يبيع ويشتري ويكسب المال. في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار. الآن مثال بسيط جدا، تاجرين في بضاعة واحدة، أحدهما يبيع بالتقسيط بسعر النقد، هل بيبيع وجاره؟ جاره بسعر النقد واحد لكن بالتقسيط بيزيد عليه، أي رجلين أحسن خلقان؟ يبيع أرخص. لكن شوف الآن بقى توضيح السنة. جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن قرض درهمين كصدقة بدرهم، يعني لو أنت أقرضت درهمين كأنك خرجت عن درهم صدقة لوجه الله تبارك وتعالى. ضاعف الآن الرقم، أنت أقرضت 100 دينار لوجه الله كأنك صدقت 50 دينار، أقرضت 200 كأنك 100، وهكذا. شوف التجار الآن لو أنه بيبيعوا بسعر إيش الواحد، لا يجدون في بيع التقسيط كم وكم من صدقات تتوفر لديهم كل يوم كل يوم. ومن عجب أن هذا التاجر هذي بيربح الصدقات ليلا نهارا بسبب اتباعه للحكم الشرعي، هذا أيضا بيربح أكثر من الناحية المادية. بتوافقني بهالرأي ولا لا؟ لسه بعد شوي بتوافقني. الآن هالتاجرين هذول اللي ضربت لك المثال، أي تاجرين من الاثنين هذول راح يكون زباينه أكثر؟ أكيد الأرخص. فأيهما يكون ربحه أكثر؟ اسمه دي علم وانا الإمكانيات المادية، يعني مثلا إذا بضله يبيع بالأقساط إلى ما لا نهاية، إذا ما عنده إمكانية يضل يزود كل هالناس بالدين. كيف كل الناس بالدين؟ هو ما بده يربح؟ بربح. طيب بعد الربح يعني بيموت ولا بيحيا؟ ما بموت، بس ما هو يعني بيكون عنده إمكانيات كبيرة مش هنضله على قد الإمكان. هذه على قد الإمكان. هلا الرجل بيبدأ بيشتغل بالتجارة عمره مثلا 20 سنة، 15 25 على حسب، صح ولا لا؟ نعم. طيب أنت عم تلاحظ جانب، وهذا الملاحظة في محلها، لكن ما عم تلاحظ الجانب الثاني، انه هذا اللي عم يبيع بسعر واحد راح يكثروا زباينه وراح يكثر ربحه مع المدى البعيد. كل ما في الامر انه القضيه تحتاج الى صبر وانات ورفع الجشع والطمع من النفس الاماره بالسوء. ثم هل الجواب الذي ذكرته هو جواب يعني إسلامي؟ نحن من أحد بحث إسلامي ماشي، إحنا لما كان الناحية المادية يعني الناحية المادية يعني المرابي ربا مكشوف، هذا بيربح أكثر ولا هل بيلفه بدور؟ من ناحية مادية ترك لنا بقى النواحي الشرعية. 2-1. واحد. لا كيف 2-1؟ هذا بيربح عماله بالطريقة هاي، مو بنسبة واحدة. هل بيعطي المال بياخد بيدفع 100 بياخد 105، ولا بيدخل في مرابحات وفي تجارات وما شابه ذلك؟ البنوك الأوروبية على أي أساس قامت؟ أليس على أساس الربا المحرم المكشوف؟ نعم. وهي أغنى من كل البنوك الأخرى بلا شك. لكن أنا لا أريد من هنا إلا أن وصل لنقطة، وهي في شيء نحن عندنا في الإسلام اسمه البركة. تشترك طبعا معنا في الإيمان بهذا الشيء؟ طيب. هناك حديث يقول عاقبة الربا إلى قل. هل هذا الكلام يعني سمعته يوم ما؟ وإذا كنت سمعته فكرت فيه وجدته معقولا جدا؟ عاقبة الربا إلى قل. إيمانيات يعني من رب العالمين معروف، يعني المرابي السحت يغطي بروح ماله، يأخذ الحلال والحرام. كويس. إذا أنت لما تجي تقول جوابا عن سؤالي السابق أن هذول التاجرين أيهما بيكون زباينه أكثر وربحه أكثر، قلت لا شك أنه التاجر الأول اللي بيبيع التقسيط بنفس سعر النقد أكثر، لكن هذا ما معه سيولة مثل ذاك. لكن هذيك السيولة نسيت أنت أنه إجت من ربا وأن عاقبتها إلى قل، وأن هذه السيولة الأخرى اللي هي قليلة في نظرك ابتداء، هذه سيطرح ربنا عز وجل فيها البركة. وهذه البركة لا يمكن للإنسان البشر المخلوق أنه يعرف كيف تكون، ولكن ممكن أنه بعض الناس يضربون بعض الأمثلة ويحكونها كواقعا وأنت الآن يكفينا أنك ذكرت أنه بعض المرابين يعني كانت نهاية إيش إلى فقر، مصداقا للحديث السابق عاقبة الربا إلى قل. لكن نحن نعرف مثلا أنه مما نشاهده اليوم المال اللي يكسب من طريق الحرام بيروح بنفس طريق الحرام. خذ يعني ماذا أقول، أفسد وسيلة وأكثر انتشارا وأضر في الصحة والمال هو الدخان، صحيح؟ طيب هذا الدخان أليس من الطرق التي تذهب البركة من المال لأنه يضر نفسه وصحته بدون أي فائدة؟ هذا مثال مما يقع اليوم ونشاهده، غير بقى شرب الخمر وغير ملاحقة الموضات وكل يوم لباس شكل وإلى آخره. كل هذه الطرق هي التي تحقق أن عاقبة الربا إلى قل، والعكس بالعكس تماما. لما المسلم يتقي الله عز وجل في مكسبه فبيكون درهمه يساوي مئات الدراهم الربوية. مشكلة المسلمين اليوم هو أنهم يتعاملون في معاملاتهم المادية معاملة الكفار تماما، ولذلك ارتفعت الرحمة من قلوب التجار إلا ما قل وندر، فأصبحوا كالأوروبيين من حيث تعلقهم بالمادة، والتفريق بين الثمنين بين البيعتين هو أثر من آثار هذا الجشع، وإلا كان يكفي التاجر المسلم أن يربح الربح القليل حتى مقابله أكثر الزبائن، وختاما يطرح ربنا عز وجل على ماله البركة. لكن هذا الإيمان نحن أصبحنا الآن أبعد ما نكون عنه، كالأوروبيين كفار تماما. لذلك المسلمون اليوم بحاجة إلى إيقاظ الإيمان في قلوبهم. وختاما أقول مذكرا بالآية السابقة وضربا لبعض الأمثلة مما يتعلق بقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الآن قبل ما آتي ببعض الأمثلة من السنة، ختام هذه الآية ويرزقه من حيث لا يحتسب، هل يؤمن أصحاب البنوك بختام هذه الآية؟ لا. شو السبب؟ لأن تعاملهم مادي أوروبي، فهم يشتركون مع الأوروبيين في عدم إيمانهم بهذه الآية. هم يؤمنون بها لأنهم مسلمين، وإذا أنكروها كفروا، لكن لا يؤمنون بها عمليا. شايف شلون؟ وسؤالي كان طبعا من الناحية العملية، الذين الآن يتعاملون بمثل هذه المعاملات في البنوك، ولو سميت في البنوك الإسلامية قد يكون هناك معاملات أخرى، وكان المفروض أنه يتسع الوقت لنسمع لعلنا نشوف معاملة تكون مشروعة مثلا. لكن الذين يتعاملون بمثل هذه المعاملة الربوية التي ذكرنا فيها حديثين اثنين وعلقنا بما شرح الله عز وجل صدرنا له، هؤلاء عمليا لا يؤمنون بهذه الآية، وإن كانوا يزينون الجذر بها لافتات مكتوب عليها: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مثال واحد حتى تدركوا الصلاة في المسجد، جاء في الحديث الصحيح أن رجلا في من كان قبلنا بينما يمشي في فلاة من الأرض إذ سمع صوتا من السماء يقول للسحاب: اسقي أرض فلان. طبعا هذا أمر خارق العادة، يسمع صوت من السماء، صوت كصوت البشر، اسقي يا سحاب أرض فلان ابن فلان. فمشى الرجل مع السحاب حتى وجد السحاب يفرغ مشحونه من المطر على حديقة، أطل عليها وجد فيها رجلا يعمل فيها، سلم عليه، رد عليه السلام، لكن وجده رجلا غريبا فسأله عن حاله، فذكر له أنه سمع صوتا من السحاب يقول اسقي أرض فلان فلان، فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليه وعرفت أنك أنت المقصود، فبما ذاك؟ هنا شاهد. قال الرجل، وهذا شأن الصالحين، قال والله أنا لا أدري، لكن عندي هذه الأرض فأزرعها وبخدمها وبحصدها، فأجعل حصيدها 3 أثلاث، ثلث أعيدها إلى الأرض، أعيده إلى الأرض، وثلث أتمول به لنفسي وأهلي، والثلث الثالث أتصدق به على الفقراء والمساكين. قال هذا هو الذي استحققت به هذه العناية الإلهية. الآن أذهان التجار بصورة خاصة خالية تماما عن مثل هذا التسخير الإلهي للكون ليخدم المتقي لربه تبارك وتعالى. لهذا أنا أنصح كل مسلم أن أولا يتفقه في الشريعة، وإذا أراد أن يتاجر أن يكون فقيها في البيع والشراء، لأن هذا الفقه في هذا النوع فرض عين، لأنه طلب العلم بصورة عامة فرض كفاية، لكن بعض العلوم تصبح فروض عينية. رجل مثلا فقير ليس عنده مال، لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة، لكن إذا صار غنيا وجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة. فقير ما يجب عليه الحج، لكن إذا وجب عليه الحج صار فرض عين أن يتعلم كيف يحج، وهكذا. كذلك الرجل حينما يريد أن يتاجر عليه أن يتعلم الأحكام المتعلقة بالبيع والشراء، خشية أن يقع في بيع مما حرم الله عز وجل. والبنوك الإسلامية قامت أول ما قامت كالبنوك الأخرى، ثم لما بدأت الناس الطالب ببعض الأحكام وتطبيقها، صاروا بقى المسؤولين المدراء في البنوك يحاولوا يستنبطوا أو يستفتوا عن بعض المسائل، فيجدون، وأنا لا أكتمك، يجدون من يفتيهم بآراء الرجال وليس بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا يكمن الخطر. أي أنت بتعرف مثلا أنه في كثير من المسائل الشرعية فيها خلاف بين الفقهاء، مثلا في الصلاة، يصلي إنسان صلاة، مذهب يقول صحت هذه الصلاة، مذهب يقول ما صحت، في عندك طبعا كما يقال خلفية بالمعاني هذه. واحد توضأ، واحد يقول لا وضوءه ما صح، ثاني بيقول صح، وهكذا. كذلك يوجد في المعاملات مثل هذا الاختلاف. وأنا كنت اتصلت مع أحد مؤسسي البنك الإسلامي هنا، وجرى نقاش بيني وبينه طويل، فعرفت أنه هو بيلتقط الرخص، بياخد وين في قول بمشي المعاملات الربوية هذه، هو يتبناها، لأنه في هناك منطق منحرف عن الشرع بيقول من قلد عالما لقي الله سالما، بينما المفروض في المسلم أن يتبع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا نحن لا نريد من كل مسلم أن يكون عالما بالكتاب والسنة، لكننا نريد من كل مسلم أن يسأل، أيوة، يعرف حكم الله حكم رسول الله في أي مسألة يريد أن يتعبد الله تبارك وتعالى بها. البنوك لما قامت ما قامت على فقه الإسلام إطلاقا، لكن لما توجهت الإلحاحات والطلبات عليهم صاروا يسألوا فيأخذون بعض الأجوبة من بعض الآراء التي فيها توسعة مخالفة للشريعة، لأن هذه الآراء لم تقم على الفقه المستقى من الكتاب والسنة، وإنما قامت على تسليك مصالح الناس، وهذا ما سمعته من كثير ممن اجتمعنا بهم. ولعلنا إن شاء الله في لقاء آخر نسمع بعض المعاملات الأخرى لننظر فيها بمنظار الشرع أيضا، ونتبين هل هي مما يساعد المسلمين على تحسين معاملتهم بالبنوك أو مفاصلتهم. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. نفس المسألة، هذه المرابحة يقع تحت طائرة بيع مخالف للشريعة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، إن البنك الإسلامي يبيع البضاعة إلى المتقدم للشراء قبل أن يمتلكها، والبنك الإسلامي ابتداء ما يكون امتلكها، فيوقع على العقد، يوقع على الكمبيوترات، يوقع على كل شيء، بعد ذلك ينزل البنك الإسلامي لشراء لهذا الشخص بعد ما يوقعك ابتداء. هنا يقع في طائرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، فالبنك الإسلامي ابتداء يبيع شيئا ما امتلكه. أنا اللي كنت بعرفه وذكرته آنفا أنه هو البنك بيحوله للشركة، بيقول له مثلا روح شوف السيارة اللي بدك إياها، فبيشتريها هو من الشركة. من يشتريها؟ هو صاحب الحاجة، صاحب السيارة. أصبر شوي، أنا راح أحكي لك شو كنت فهمان. أنا لا سمح الله بدي أشتري سيارة، بروح لعند الشركة بختار النوع اللي بدي إياه، وبتفق مع الوكيل وبتفق مع البنك. البنك بيقول لي روح انت هلا خذ السياره من الشركه ونحن ندفع لك الثمن، وبيكون طبعا هو اضاف ما يسمونه بالمرابحه. هذه الصوره اللي كنت انا فاهمها من قبل. طول بالك، فالان نحن نسال صاحب المعرفه، فهل ما ذكره الأخ هو واقع؟ أكيد، وقع العقود الكمبيالات وبعدين بروح بجيب فاتورة عرض من الجهة اللي بدي يشتري منها، المسجل هذا بدي يشتري المسجل هذا من شركة ثانية، بجيب فاتورة عرض من المسجل باسم البنك الإسلامي، موافق البنك على شراء. لما يوقع العقود والكمبيالات بروح موظف من البنك بيستلم الجهاز وبيسلمه للآمر بالشراء. أشوف هذه العملية، وافق البنك على الشراء. هي بس رحمك الله، البنك الآن نذهب إلى الإدارة سوا، نقول للإدارة نريد أن نشتري سيارة، نقول وجدت السيارة، نقول له وجدنا السيارة، البنك يمسكني بوقعني على العقد والكمبيالات قبل أن يخرج معي، يلزمني البنك للشراء. بس ممارسات خاطئة بالموظفين. أنا بحكي لك، أنا الواقع أنا من مؤسسي البنك، صار لي 10 سنة فيه. أنا بدك الواقع العملي، أنه مفروض يعاين، يطلع الموظف يعاين السيارة ويأخذ كتاب عرض من صاحبها. جميل. ما توقع على الكمبيالات أولا معاملة البنك الإسلامي تماما، بيوقع على الكمبيالات أولا بعد ذلك يشتريها البنك، بيسجلها باسم البنك، بعد ذلك بعد ما يسجلها باسم البنك بيسجل لك إياها باسمك. مزبوط. ابتداء أولا بيكون مسجلها باسمك، بيكون موقعك عليها البنك، بيكون تم الاتفاق مع صاحب السيارة الأصلي، رحمك الله، وتم العرض والقبول من قبل البنك. أنت في البنك الآن أريد أن أشتري سيارة من الشيخ، أنت إيش تفعل في أول معاملة؟ توقعني على كمبيالات. أول شيء أنا بأخذ كتاب عرض من الشيخ. دعنا من هذه، ما تخالف، هذه ما تقدم ولا تؤخر في العقد الآن. طيب رحمك الله، الآن أصلك بجيب لك كتاب العرض هذا، إيش تفعل أنت؟ ما بعد المفروض أعين السيارة حيث التعليمات. عاين أو ساويتها، إيش بتوقعني على صار السيارة امتلاكك؟ طبعا اتفقت أنا وياه. يا شيخ رحمك الله، اتفقت أنا وياه على الشراء. طول بالك، هل قبل كل شيء البنك بيتفق مع الشاري انه باعوا السياره؟ نعم. لا، مع البيع، مع اول شيء يعني بيجيب العرض من البائع، اذا عجبوا العرض للبنك نسمع من هون. إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي. البنك بيتفق مع الشاري أنه باعه السيارة؟ نعم، لا مع البيع، مع أول شيء يعني بيجيب العرض من البايع. إذا عجبوا العرض للبنك نسمع من هون. أوضح لك إذا سمحت، البنك بيدخل على المضمون، لذلك هو يبتعد عن المضاربة، مش يبتعد يعني يقلل من المضاربة والمشاركة إلى المرابح لأنها أضمن. هو يدخل في البيع على المضمون، وهذا التصور بتفهمه كالآتي: لو افترضنا أن البنك يستورد لي أنا بضاعة من الخارج. لا خلينا بالصورة هنا، أنا بدي أخذ سيارة من الشركة. أخذ سيارة، ما هاي دور البنك لو أنا فسخت البيع في لحظة من اللحظات؟ بخرج البنك العام الواقع، ما له دور.